يا عظيم المرتجى من إليه المشتكى امحو ذنبا قد مضى يا إلهنا العالمين يا إلهنا العالمين يا عظيم المرتجى من إليه المشتكى يا عظيم المرتجى من إليه المشتكى امحو ذنبا قد مضى يا إلهنا العالمين يا إله العالمين. ضاع عمري في شتات بين لهو وسبات ضاع عمري في شتات بين لهو في طريق الحائرين يا معين ليس حملي بالخفيف إنني عبد ضعيف ليس حملي بالخفيف إنني عبد ضعيف سائر في كل طيب من لقلب إذ يذوب أو إذا اشتدت كروب من لقلب إذ يذوب أو إذا اشتدت